لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. ارجع يا شمعون، دع يوسف اليوم، فإننا أحوج ما نكون له غدا. إننا في كارثة يا شمعون، كارثة ليس لها غير يوسف. لو كان وراءك الزلزال يا رؤوبين، لو كانت وراءك جهنم، فالذي أغانيه أكبر وأخطر. تكلمي يا امرأة، قولي لأخي أين تذهبين كل مغرب شمس ولما؟ لن أقول يا شمعون، بل سأمضي بكم إلى المكان، وهناك أقص قصتي لأخيك الكبير. أهذا هو الذي يثيرك يا شمعون؟ إن امرأتي أيضا تجيء إلى قبر أم يوسف، وكل النسوة العاقرات يا أخي. لقد أطلق النسوة خرافة، والخرافة لها أحيانا قوة الحقيقة. ولكنك لم تسمع بقية القصة يا رؤوبين، تحدثي يا امرأة، ما قصة هذه الشمعة؟ أعرفها أيضا يا شمعون. النسوة يقولن إنها شجرة حناء، وقد نبتت من دموع يوسف على أم يوسف. وكل من خضبت كفيها بحنائها يزول عنها العقم وترى الولد، أليس هذا كل شيء؟ لا لا، تحدثي يا امرأة، قولي البقية المخزية. بل الخزي وجهك يا شمعون، وإنني لا أتحدث بلا وجل ولا خزي. إنني في أيام الوهم يا رؤوبين، وأنا أجيء هنا لكي أتصور صورة وليدي. أريده جميلا، أريد ملامحه من ملامح يوسف. أرأيت؟ أسمعت؟ أقسم لأقتلن يوسف أو أموت. أنا أرفض أن يجيء ولدي من دموعه، أرفض أن يكون لولدي وجه آخر حتى لو كان يوسف. سأقتله، وسأقتلك أيتها البغيضة، سأقتله. أولى بك أن تقتل دان بنت الجارية يا شمعون. أقتل أختي يا أمه؟ ليست شقيقتي، ولكنها بنت أبي يعقوب. لا تقل أختك، وإلا فأين هي الآن؟ في بيت رجل غريب في مدينة شكيم، جارية في خدر ابن أمير فلسطين. لقد دنستنا، إنها خاطئة، خاطئة خاطئة. لا يا شمعون، لا، أختك دان ليست خاطئة. لقد تحدثت إلى أبي وعرفت كل شيء. أبوك قد وافق على زواجها من ابن أمير فلسطين. إنها الآن في بيته زوجة، زوجة تعترف بها كل شرائع الناس. شرائع الناس؟ وما لنا نحن والناس يا ولدي؟ صحيح أنها تزوجت بكلمة يعقوب، ولكنها تزوجت من غريب، والتي تزف إلى غريب هي خاطئة، خاطئة، خاطئة. ليكن ما تقولين يا عجوز بابل، فماذا نصنع؟ هل نعلن حربا على شعب بأسره؟ إننا تسعة، تسعة منهم خمسة غلمان يا عجوز. لا عليك يا ولدي، دعوا هذا الأمر لي، سأدبر خطة ثم خطة. قد فشلت يا عجوز. يوسف رفض أن يذهب إلى أخته في شكيم، قال إنه سعيد بهذا الزواج، قال إن ابن أمير فلسطين سيد الأرض، وهو إذ يتزوج أختنا يكرمنا ويشرفنا وماذا بعد ذلك يا امرأة؟ كنت أعرف أنه سيرفض أن يستدرج أخته إلى أرضنا، ولكنني قلت جربي، فقد تنفع التجربة، قد تنفع ولا نضطر إلى سفك الدماء. الدماء؟ ابتلعي لسانك يا امرأة، ليس هذا حديث النساء. شمعون، شمعون، أقبل يا ولدي، لقد فشلت خطتنا الأولى، وسأقول لكم ماذا نصنع في الثانية. اسمع. حبيبي لا، لا تصدقهم، إنهم إخوتي وأنا أعرفهم، أستحلفك يا شكيم، قلبي يقول لي إنهم يبيتون لنا شرا كبيرا. دان أيتها الحبيبة، لا مكان للخوف، لقد كنت أنتظر هذا اليوم السعيد، وأبي أيضا كان يتمنى أن يعطي إخوتك سلاما فنعطيهم السلام. سأمضي يا دان، وستمضين معي وأبي معنا وكل رجال المدينة. لا لا، أستحلفك إذا أردت فلنمضي معا، ودع أباك ورجال المدينة، إنهم يريدون الشر، يريدون الشر يا حبيبي. انتظر انتظر انتظر، أقول لك كلمة. أبتاه يا إخوتي ويا أبناء عمومتي وخؤولتي، إن هؤلاء القوم مسالمون، هم يسكنون أرضنا للتجارة، ولكي نعيش دائما في سلام رأيت أن نأخذ من بناتهم لنا زوجات ونعطيهم بناتنا زوجات. كل هذا حسن يا ولدي، وها أنت قد تزوجت أختهم وابنة أبيهم يعقوب بكلمته، فماذا بعد ذلك؟ ولماذا يصرون على أن تغلق كل المدينة أبوابها؟ لماذا يريدون أن يمر كل رجال المدينة بهذه التجربة الدموية؟ ولماذا يأخذون كل السلاح؟ إنهم لا يريدون بنا شرا يا أبتاه، إنهم يقولون إنهم قوم متطهرون، ولكي يكون سلام، ولكي نصير شعبا واحدا، يجب أن نخضع لعاداتهم وطقوسهم. عجبا من العجب، ليكن ما تريد يا ولدي، ولكنني أقول لك إننا نعرض شعبنا لمحنة كبرى بهذه المسالمة، ولو أنهم وهذا ما في قلبي غادرون فسوف يذبحوننا إلى آخر رجل. لا تجزع يا أبتاه، هيا يا أبتاه، هيا يا شعب شكيم. إلى الموت، هيا إلى الموت، لقد وقعوا في الفخ يا جمعون. وقعوا جميعا، لقد أكلوا من طعامنا سم الموت، وها هم يخرجون من الباب الوحيد المفتوح. مرحى مرحى، إلى العمل يا جمعون، خذ سيفك، ولاوي أيضا يأخذ سيفه، إنه اليوم الثالث، وأنت يا يهوذا ناولني هذا السفر، سأكتب وأنتم تذبحون أصحاب هذه الأرض، سأكتب في هذه الصفحة وليكن الإصحاح 34 من سفر تكوينكم يا بني إسرائيل. هيا ناوي إلى السيف، إلى السيف. اكتبي أنت يا عجوز، اكتبي في سفر التكوين بالنص. ثم أتى بنو يعقوب على المدينة ونهبوها، وسبوا كل أطفالها ونسائها، ونهبوا كل ما في البيوت. يقول يعقوب: يا رب، أين يذهب بوجهه منك يعقوب؟ لم يعد لك مهرب يا يعقوب، أين المفر وهم أبناؤك؟ يقول يعقوب: لن أتحدث إليك يا ليئة، يا أم الذئاب، بل السماء تصفع وجهك بالحقيقة. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. يقول يعقوب: يا رب، هو ذا يعقوب يفر من أرض إلى أرض، لم يعد يخشى مطارديه، ولكنه لا يحتمل أحزان قلبه، جريمة بنيه هي التي تطارده. إيهن يا أيام السلام، إيهن يا ليالي المحبة، وأنت أيضا أيتها الطمأنينة، أين أجده؟ شمعون، اجمع إخوتك الكبار، قد نجونا من الخطر الكبير، ولكننا سنعاني الخطر الأكبر. هو ذا أبوك يمضي مع يوسف إلى الربوة، سوف يعهد إليه دونكم بالوصية. يقول يعقوب: يا رب إبراهيم، قد يقولون إنه الأصغر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، صدق الله العظيم. يقول يعقوب: أيها الموعود بالكلمة، بمشيئة الله تبدأ قصتك. هو ذا قميص من ميراث إبراهيم، كأنه من نسيج الجنة، وهذا قميصك الملون، ليكن علامتك بين إخوتك. مرحى، لقد ألبسه القميص الملون، انظروا إليه، إنه ليمشي مختالا، كأنه حلم سعيد. ارفعوا رؤوسكم أيها الحمقى، ما لكم تنكسون رؤوسكم كالعبيد؟ اشمخوا أمامه بأنوفكم، استقيموا، وأنتم كواكب السماء، ويوسف إنسان الأرض، صيحوا في وجهه، اسكبوا في قلبه الروع، دعوه يعود إلى خيمة أبيه. يقول يعقوب: لا تجزع يا ولدي، ليكونوا كواكب السماء، ولتكن أنت إنسان الأرض، فالكواكب أيضا تهوي إلى الأرض شهبا تحترق، وإنها لتصير إلى رماد. يوسف يقول: يا أبتي يا أبتي، قد رأيت. يوسف قد رأى الحقيقة.